العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الفرائض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان المعاملات الشرعية التي تجري بين الناس من بيوع ورهون ووثائق وصلح وحوالة وما يترتب على ذلك من الحاجة إلى الحجر ومسائل إحياء الموات واللقظة وغيرها مما يتعامل به الناس، انتقل بعد هذا إلى ما يحصل به المال قهرا لا عن طريق التعامل، وإنما ينتقل المال إلى الإنسان بلا اختيار، وهو الميراث أو الفرائض. وساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بمعنى أوصلوا، ألحقوا بمعنى أوصلوا وأعطوا وسلموا. والفرائض مأخوذة من الفرض، وله معان في اللغة كثيرة، منها التقدير ومنها الحز والقطع، والمراد هنا التقدير. ألحقوا الفرائض التي فرضها الله تعالى وجعلها محددة ومقدرة للورثة، للأب السدس، للأم السدس، للبنت النصف، للزوجة الربع، للزوج النصف أو الربع، للأخت النصف، للأخوة لأم الثلث مجتمعين، وكل واحد له السدس إذا انفرد، وهكذا. ألحق هذه الفرائض بأهلها، أي أعطوها لأصحابها المستحقين لها بفرض الله تعالى. وقد مرت من الآيات التي فيها المواريث، وأن الله تبارك وتعالى قسمها بين العباد بحسب مقتضيات علمه وحكمته وحلمه. فلا يجوز لأحد أن يعدل أو يبدل أو يغير. وعلى هذا فالمطلوب هو التنفيذ فقط لا غير، أي نفذوا الفرائض وأعطوها لأصحابها. فما بقي بعد الفرائض فهو لأولى رجل ذكر. يعني إذا أن الفرائض لم تستغرق التركة وبقي منها شيء، فأعطوها أقرب إنسان للميت من الذكور الذين هم عصبته، كأخيه وعمه وابن عمه وعم أبيه وابن عم أبيه وابن عم جده وهكذا، فهو لأولى رجل. وزاد كلمة ذكر ليوضح أن المراد بمعنى رجل جنس الرجل كبيرا أو صغيرا، وليس المراد به ما يتبادر إلى الذهن من أن الرجل هو البالغ العاقل، وإنما المراد بالرجل هو مطلق الذكورية ولو كان رضيعا ولد للثوب بعد وفاة، ولد قبل وفاة المورث. فهذا الحديث بين أننا عند قسمة التركة نبدأ بإلحاق الفرائض بأهلها، فنعطي أصحاب الفروض فروضهم ثم ننظر في العصبة مع الأخذ في الاعتبار مسائل الحجب التي يحجب بها بعض الورثة آخرين من الميراث. فإذا توفي إنسان عن بنت وزوجة وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخ لأب وعم، فالبنت تأخذ النصف، هذا فرضها لأنها انفردت، والزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، كما في قوله تعالى: فإن كان لهم ولد فلهن الثمن، والبنت ولد، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى، وتعطى الأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو البنت. وأما الأخ لأم فإنه محجوب بالبنت لا يرث. وبهذا بقي شيء من المال، نصف وثمن وسدس، هذا الباقي من الذي يأخذه؟ الفروض أخذوا أصحابهم، البنت أخذت النصف والأم السدس والزوجة الثمن، فما بقي؟ فلأولى رجل ذكر، من أولى رجل ذكر عندنا؟ الأخ الشقيق يأخذه، يأخذ كل الباقي. العم يسقط لا شيء له لوجود من هو أولى منه وهو الأخ الشقيق. ولهذا كان تقسيم العصبة وترتيبهم بحسب جهاتهم، فأقوى الجهات هي جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء. فإذا توفي إنسان وخلف ابنا وأبا وأما فإن الأم تأخذ السدس، والأب في هذه الحال يأخذ السدس فرضا ولا يأخذ تعصيبا، والباقي يأخذه الابن كله. ولو توفي إنسان عن أم وأب فالأم تأخذ الثلث والباقي كله يأخذه الأب. ولو توفي إنسان عن ابن وابن ابن فإن المال يأخذه الابن وابن الابن لا يأخذ شيئا لأنه محجوب، وإن كان هو والابن في جهة واحدة جهة البنوة، إلا أن الابن أقرب درجة، فإذا تساوى اثنان في الدرجة واختلف في القوة، كما لو توفي إنسان عن أخ شقيق وأخ لأب، فإن المال يأخذه الأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب، لأن الأخ الشقيق أقوى. قال العلماء رحمهم الله: يقدم الأقرب جهة، فإن تساووا في الجهة فالأقرب درجة، فإن تساووا في الدرجة فالأقوى. ومثال ذلك الأمثلة التي سكناها الآن، ونمثل بمثال آخر: توفي إنسان عن أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق، توفي إنسان عن أخ شقيق وابن أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث؟ الأخ الشقيق. هؤلاء كلهم في جهة واحدة، هي جهة الأخوة، لكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، والأخ الشقيق أقرب درجة من ابن الأخ الشقيق، فابن الأخ الشقيق والأخ لأب لا يرثون في هذه الحال، لأنه وجد من هو أقرب منهم وأقوى، وهو الأخ الشقيق. فقوله عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر، الأولوية والاستحقاق إنما تعتبر بهذا الترتيب. ننظر في الجهات، فالجهة الأولى هي جهة البنوة، ثم بعدها جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء. فإذا تساوى اثنان في جهة فننظر هل هما في درجة واحدة أم يتفاوتون، فإن كان في درجة واحدة اشتركا في الميراث، كما لو وجد عند توفي إنسان عن أخوين شقيقين أو عن ابنين، فإنهم يشتركون بالتساوي في الميراث. أما إذا لم يكون في درجة واحدة فيقدم الأقرب درجة. فإن تساووا في الجهة والدرجة فإنه ينظر هل هما يتساوون من ناحية القوة أو لا، وهذا ينطبق في الأخوة لأب والإخوة الأشقاء وأبنائهم، فإنهم هم الذين يتفاوتون في القوة، وأما غيرهم من العصبة وكذلك العمومة أيضا يتفاوتون في القوة، فالعم الشقيق مقدم على العم لأب. الشارع بين الفرائض كما مرت بنا في التفسير، وعرفنا أن الفرائض منها النصف والربع والثمن، ومنها الثلثان والثلث والسدس. فالذين يرثون النصف البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج، وكل له شروطه وهي مفصلة في مؤلفات خاصة، ولهذا ينبغي للناس أن يتعلموا هذا الفن ويجتهدوا في فهمه، لأن كل إنسان إليه محتاج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. فلا بد أن يجتهد الناس في معرفتها، لأن كل إنسان سيموت له قريب، فكيف يقسم المال؟ هل يعطى الكبير أو يعطى الصغير أو يوزع بينهم؟ وكيف يوزع؟ هل يفرق بين الصغير والكبير أو لا يفرق؟ لا بد أن نعرف هذا الفن. وينبغي لكل إنسان أن يحفظ آيات المواريث الثلاث، الآية الثانية عشر والثالثة عشر، في الآية الحادية عشر والثانية عشر سورة النساء، والآية الأخيرة منها. هذه الآيات الثلاث لا بد أن يحفظها كل إنسان ويتأملها ويعرف المراد منها، وهي مفصلة. الذين يرثون الربع هو الزوج والزوجة، الزوج إذا كان هناك فرع وارث للزوجة، والزوجة إذا لم يكن لزوجها فرع وارث. والذين يرثون الثمن هو الزوجة أو هي الزوجة إذا توفي زوجها وله فرع وارث. والذين يرثون الثلثين هن البنات وبنات الابن، والاخوات الشقائق والاخوات الاب، ولكل شروطه. والذين يرثون الثلث الام مع عدم الفرع الوارث، والاخوه لام كذلك مع عدم الفرع الوارث، واذا كانوا جميع اكثر من واحد، إذا كانوا اثنان فأكثر. والذين يرثون السدس كثير، الأب والأم عند وجود الفرع الوارث، وبنت الابن عند وجود البنت المنفردة، والأخت لأب عند وجود الأخت الشقيقة منفردة، والجدة والجد. وعلى هذا يتحصل لدينا موسوعة كاملة في الفروض. وأما العصبة الذين يرثون تعصيب فهم الأبناء، وإذا كان معهم بنات فإنهن يرثن معهم للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. والأب إذا أنه بقي شيء من الفروض، والجد إذا بقي شيء من الفروض بعد أخذه للسدس هو الأب، والإخوة الأشقاء والإخوة لأب، هؤلاء يرثون تعصيبا. وإذا كان معهم أخواتهم فإنهن يرثن معهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأعمام وأبناء الأعمام فهؤلاء هم العصبة، وكذلك الولاء وهو المعتق، إنسان أعتق له عبدا ولم يخلف هذا العبد ورثة، ليس له أقارب، فإن من اعتقه يرثه بالتعصيب لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتقه. هذه خلاصة عاجلة لأحكام المواريث، وهي أحكام الحكيم جل وعلا التي لا تقبل التعديل ولا التبديل. والمهم في الإنسان أن يتعلمها على الطريقة التي يحصل بها المعلومة بسهولة، وهذا العلم فن من فنون الرياضة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. يعني ينبغي للناس إذا جلسوا في مجلس ما يجلسوا يتحدثوا في أعراض الناس ويأكلوا لحوم البشر، وإنما ينبغي لهم أن يشتغلوا بشيء مفيد ويكون حديثهم علمي، علم الفرائض مما يحرك الأذهان ويبين قدرة الإنسان على حل المشكلات الرياضية، لأنه علم مختلط بالحساب. ولهذا كان تعريف الفرائض هو معرفة من يرث ومن لا يرث وما ضم إلى ذلك من حسابها. علم الفرائض كعلم مستقل هو علم يبحث في من يرث ومن لا يرث وما ضم إلى ذلك من حسابها، وحينئذ يتحصل عند الإنسان معلومات قيمة وتتنمى فيه ملكة الذكاء والفراسة والقدرة السريعة على حل المسائل المتشابكة والمترابطة، لأن الإنسان عندما يقسم التركة يعرف أسباب الميراث وموانعه، ومن لا يعرف الأسباب والموانع لا يستطيع أن يقسم التركة. لا بد أن يعرف من يحجب ومن لا يحجب، يعرف من يحجب ومن يحجب، وأنواع الحجب. والحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب النقصان يأتي على جميع الورثة، وأما حجب الحرمان فهناك ستة لا يأتيهم، لا يحرمون من الميراث أبدا، وهما الزوجان والوالدان والولدان، يعني الزوج والزوجة والابن والبنت والأب والأم. هؤلاء لا يحرمون من الميراث حجب حرمان، وإنما قد يحجبون حجب نقصان. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا توفي إنسان عن أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق، لكن إذا توفي الأخ الشقيق فأين يذهب المال؟ إلى الأخ لأب أو للابن الأخ الشقيق؟ هذه مسألتين: المسألة الأولى توفي إنسان وخلف أخا شقيقا وأخا لأب وابن أخ شقيق، فالذي يرث من هؤلاء هو الأخ الشقيق فقط. أما إذا توفي فننظر من هم ورثته، من هم أقاربه، هل له زوجة وأولاد أو ليس له أحد، فإننا ننظر لأقرب الناس إليه. من أقرب الناس إليه؟ هم الذين يرثونه. إذا كان هذا ابن الأخ الشقيق هو ابنه، أي ابن المتوفى، فإنه يأخذ المال وليس شيء هنا ولا شيء للأخ لأب. أما إذا كان ليس ابنه وإنما هو ابن أخ شقيق آخر ف فإن الذي يرث المال في هذه الحال هو الأخ لأب، لأن الأخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق. هذا يقول ورد في سورة النساء كلمة الكلالة، فما هي الكلالة؟ الكلالة معناها من لا والد له ولا ولد، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذا ميراث الأخوة لأم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا في الأخوة الأشقاء والإخوة لأب. والمراد بالكلالة هو الإنسان الذي توفي وليس له أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا أبناء ابن ولا أبناء أبنائه وإن نزل. هذا يقول توفي أبي قبل جدي، وعندما مات جدي قالوا لي لا ترث شيئا من جدك لأن أباك مات قبل جدك، وضح لي. كلامهم صحيح، لأن أعمامك بالنسبة إلى جدك أبناء وأنت ابن ابن، فالابن مقدم على ابن الابن، فأنت في هذه الحال لا ترث شيئا من جدك، وإنما الذي يرثه هم أبناؤه الذين هم أقرب منك إلى جدك. وهذا هو ما بيناه في بيان الأقرب درجة، فهم أقرب درجة منك إلى جدك. يقول رجل له بنتان وعنده مال وله أشقاء وأبناء أشقاء، فمن يرثه بعد الموت إذا كان قد كسب كل ما يملك؟ يقول لأبنائه ولزوجته. وفي السؤال كتب بنتين، أولا كونه كتب كل ما يملك هذا كتبه يقصد منه فيما يبدو حرمان الورثة، لكن هل سلمه للورثة في حياته؟ بمعنى أنهم هل تملكوه وهو حي وهو ليس في مرض الموت، ليس مريضا مرضا يخشى منه الموت، وإنما هو صحيح يأمل الغنى ويخشى الفقر؟ إذا كان تصرف وملكه للزوجة والبنات تملك صحيح، لكن باقي ماله اشترك الأخوة فيها حتى ولو كان السيارة أو كان البيت أو كان أيضا الأثاث، لأن الورثة لا بد أن يشتركوا جميعا في كل شيء قليلا أو كثيرا، ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أما إذا كان كتب هذا حيلة وهو غير صادق، إنما قدام الناس وهو لا يزال باقي على ملكية حتى مات، فإذا مات وخرجت روحه فإن المال ينتقل للورثة، للبنات الثلثين وللزوجة الثمن والباقي للأخوة الأشقاء. وأوصي كل إنسان أن يتقي الله تعالى، لأن الخالق جل وعلا هو الذي وزع التركة وقسمها ولست أنت أيها المسكين أحرص من ربك على بناتك. الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى كل ذي حق حقه. فلا يظن الإنسان أنه بهذه الحيلة يكون مصيبا وأنه على أجر وأنه على صواب، لا، هو على خطأ وهو على خطر وهو يقدم على النار والبقية يأكلون ما لهم متلذذين به. أعطيته بناتك وزوجتك وحرمت إخوانك الأشقاء منه، لكن أنت هل عرضت نفسك لخطر أم أنك أمنت مستقبلك؟ لن تؤمن مستقبلك، بل أنت أوقعت نفسك وألقيت بمن خريك في النار من أجل أن يزيد أو توفر قسط بسيط من هذا المال لهؤلاء الذين قصدتهم بتغيير القسمة الشرعية. ولهذا أنصح كل إنسان يخطر له مثل هذا الخاطر أن يقرأ آيات المواريث ويتأمل الكلمات الأخيرة التي سمى الله تعالى بها نفسه.